محفوظ سواء اشترط عليه أو ما اشترط. نعم. أما إذا استهتر وضعه في مكان لا يعتبر مكان حرير ومحفوظ. نعم. حينئذ لازم يكون ضامن. البيت مغلق شيخنا يعتبر مكان حرير. نعم. البيت مغلق عليه. ما يكفي فقط يعني ما يخلي لأنه مثل العام شو بيقول المال الداشر بيعلم الناس الحربية. أنا فاهم بس جاي معك ما بيكفي أردت أن نقول الباب مغلق أيضا يجب أن يوضع في مكان خزانة مثلا محفوظ صندوق الخزانة ومخبأ بين صور ما عليش هذا أحفظ في الآن إشكال ثاني إنه هو بسيء الظن في باسل الآن إنه أنت دبات السرقة أنا بحيات جلست أنا الساعة 1:30 بالليل فصلت قلت له إذا أنت بتحسن الظن في إحنا خلينا نحسن الظن في باسل فالموضوع كيت كيت إحنا أسألنا الظن في باسل فالمهم صرت أعمل بعض التفصيلات لهذا الأخ فالمهم برحلت بعمان رحت تركت عنده بعض الناس قال لي الأخ أنا بسامحه بنصه والنصف الثاني يدفع لي إياه ولو يعطيني كمبيال أو شيء في أضمن حقي فيه فالمهم الآن ناحية شرعية شيخنا إذا بنحسن الظن في باسل ما إله شيء عند باسل يعني هو حاط الظن إنه باسل دبر السرقة هذه يعني؟ وجهة ثانية أي نعم كان نفس اليوم اللي جينا فيه من عند علي أثناء في ناس أختي شافته وهو غرب الكف في الباص والله أعلم إنه هو أو غير بس عفوا أنا يوميتها لو كان رحل معاه بسيارتي يعني هو أعلم إنه شك إنه هو سرق كمان هو أدخلهم أنا شفت مازن الرجل نفسه الرجل بتقول أنا شفته قلت له أنا شفت الرجل فعلا هذه بتقول أنا شفته لكن مش هو مازن أنا بحكي بقول له أبوه لسه ما بنعرف طبعا على موضوع السرقة وما السرقة وهذه أختي بالذات ما عندها يعني التصور هذا لما تيجي تقول انا شفت هذا الشاب ما كانت تاخذ الفلوس كان عرض عليه المبلغ قبلها بيوم عرض عليه المبلغ قال تاخذ الفلوس قال ما بدي شيء خليهم عندك بكره بدي اخذهم ونفس اليوم صار الصوره اول الدعوه انه والله انه هذا هو اللي دبر السرقه هذا يحتاج الى الدليل نعم. واقامه البينه على هذا نعم ودون ذلك خرط القتال نعم فقل له اما ان تقبل اما ان تاتي بالبينه وإما مالك علي إلا اليمين إذا أصررت على بينتك يعني نعم أقسم خلاص انتهى ما إله عليه شيء لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع قسم هنا خطأ أي نعم هاي بدنا أحكي لسه الآن هو الله أعلم كل لا هو أقسم على أنه يحكي الصدق يعني أمام المدعي العام على الشيخ لا نعرف بحط يده على المصحف أقول والله العظيم إني أقول الحق ولا أقول إلا الحق كلمة هيك يعني نعم لكن ما قال الحق نعم ما قال الحق مين هو ما حلف هو باسل ما حلف نعم ما قال الحق في قولان إذا في رواية ثانية يا ما حلف عند المدعي العام لا لا ما ما في عنده المدعي العام من حلفان عند القاضي يكون ما وصل القاضي عنده لا ما وصل صار هذا حرض المحكمة ليه ما في كيف ناخذه صار راح يقول لك الآن كيف إفادتك عند ما رحت عند قاضي هنا في صديق لي قاضي بيجي عند المحل حكينا القصة إنه هيك هيك صار قال ما صار حق عنده كويس إيه بس المهم في ما يحلف كذبا يعني الآن بدي عند القاضي يحلف القاضي عنده الإفادة عند المدعي العام. نعم. فإذا بده يغير إفادته بيقول ليش أنا ليش غيرت إفادتك عن المدعي العام؟ هو طلع قال أخذت طلب ما قال أخذت طلب. ما حكاش إنه أخذت طلب. قال أخذت طلب دينار إلي. إذا هذا اللي بتعنيه يعني ما قال ما أخذ الحق. أيوة. نعم. قال أخذ طلب دينار إلي هذا. يعني أستنى بدي واحد طبعا القاضي يحلف بدي يحلف طيب بدي القاضي يسأله هذا كله عندك حق نعم يا بدي يقول له آه يا بدي يقول له وإذا رجع عن شهادته معناه بده ياكل هوا نعم فأنتوا وصفوها لحد إن ما توصل المحكمة تصير مش محكمة تعطيهم خبر يا أستاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر يمكن أستاذ كمان بدك تدرك صلاة هناك السلام عليكم. كان بسمع في شريط أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وبتكلم عن المال، وبقول إنه الدعوة لا تحتاج إلى المال، تحتاج فقط إلى الفقه والعمل به، وإنه ذكرنا. فبقول لي أنا بدي أشير عليك يعني برأيي إنك استرنا في إخراج رسالة في هذا الموضوع. قلت له والله نعم الرأي وسنعمل إن شاء الله به. فوضعت سبحان الله يعني الأفكار، أي نعم أفكار الرسالة، سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. الله يا شيخنا، أنا عم بلاقي مشكلة كبيرة شيخنا بالتسجيل، لأنه الصحيح ما في يعني بدنا نغير شيخنا منهجنا إحنا بالمسجد تسجيل. آه والله، لأنه عم بتعب بعدين بصير تقطيع كثير جدا، كثير في تقطيع مقطوع، بعدين السامع يقول يسمع التقطيعات هاي. يعني الأسبوع اللي أعطيتني إياه زمان كذا 200-300 شريط. آه ما في يعني تقطيع مش كبير يعني، اسمح لي. أنا سمعت إنه 150-200 ما شاء الله. أنا عارف بس أنت بشوف شو بعمل فيهم. أنت ما بتشوف هاي، بس مو مبين التقطيع. أنت الآن تعرف ما هو بنقطعهم. الله يسامحك، التقطيع هذا مش مسموع للي بيسمع. معلش إيه، بس المشكلة تتعلق بوقته يا أخي، وجهده وتعبه. بحدود 10 أشرطة، شو عملت فيهم أول إشي؟ أول إشي يلاحظ مثلا في بيت أبو عبد الله انطرح عدة أسئلة، مثلا أسئلة الحزبية المتابعة الإخوان المسلمين شيخنا، مسألة كلمة السلفية. ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع، ضميته كله مع بعضه هذا، مسائل فقه الواقع ضميته لحالها. هذا كل شريط امشي فيه، وين في مساله احطه في شريط لحاله، احطه لحال. المفروض في كلام جلسه للشيخ، واحد بده يسال سؤال يقول له هذا السؤال موجود في الشريط الثاني. لا مش هذا الشيخ، من فضل الله عز وجل انا كثير بمسك اوراق شيخ لما يكون في اسئله. فضل الله عز وجل بعرف، لكن انا بحب الشيخ حتى اتكلم نفس المساله، لانه الا اجد فيه فرق، الا في فرق. اي نعم. بعدين المشكله انه دائما بذكر الاخوه، يا اخواننا جيبوا شيء جديد. وانا حقيقه الشيخ جزء من مره اسمع مني الشيخ الكلام هذا، قلت لشيخي، قلت للشيخ ابو مالك، بس اللي انا ما عرفت الشيخ على ما يعني على ما ما عندي على العلم، على ما عندي شيء من العلم ومعرفتي فيك، طلعت ما بعرفك شيخنا انا الا لما التقيت في هذا عبد الحليم ابو شقه، لما جاء ويمتى كان في ممنوع حدا يجلس، ومنع التسجيل هذا الله وإياه، منع الخير الكثير والله. قلت أنا بعرف الشيخ، وبتعرف زي ما بيحكوا عني بعض الناس بغلوا بالشيخ، أنا ما عرفت لأنه بعرفوش لساتني. أي نعم. قلت ما شاء الله، يعني إذا ما فيش مين يجيب الأبحاث للشيخ، حتى الزبدة اللي عند الشيخ يطلعوها الشباب، ما في، كلها مكررة. شو بدي يعمل الشيخ؟ أنا بستطرد الشيخ أحيانا، وما في أجل كثير من الشباب استطراد الشيخ. الشيخ انا عارف ليش بتوقع، ليش بتوزع، ليش برع، لان السؤال نفسه مطروح بدل مره 100 عند الشيخ. لما الشيخ بيبدا بجاوبك على سؤالك اكثر من ساعه احيانا، ويجيب لك وجوه جديده وامثله وكذا، حتى السائل الشيخ بيسال بنسى سؤاله، بنسى شو سال الشيخ، انه ايش يعني يندمج مع الكلام اللي تكلم فيه الشيخ. يا شباب احمد، انت مش كل اللي بيحضروا دروس الشيخ مش كل اللي دائما بيحضروا، مش هيك كل عنده سؤال مضطر انه للشيخ يسال. هو صحيح، لكن مكرر ومعاد من غيره، من المجالس الكويسه اللي كانت الحقيقه، المجلس اللي صار مره في بيت سمادي. اه ما شاء الله، لما كان هذا على امريكي نوح. ايوه، هذا هذا الشريط جامع فيه هذا عقيدة، شيء ممتاز، عن الصور، عن الألعاب، يعني هذا الآن كثير من الناس. برضو في مجلس في بيت محمد الخطيب عن القدر، الشيخ تكلم فيه كلام رائع جدا ممتاز، تقريبا ساعة وربع عن القدر. آه ما شاء الله، جيب لي الله سبحانه الله. من فضل الله يا شيخ، لأن الآن أنا بحفظ أرقام عشان تشوفي بقلب شريط، شوفي بقلب أسئلة. الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية. نعم بعدين بيأكل، اصبر شوية شوية شوية.